بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم كلام الله، وقد تجلى الله تعالى فيه لعباده بأسمائه وأوصافه، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، كمال الأسماء، جمال الصفات، جمال الأفعال، الذي يدل في الآخر على كمال ذاته سبحانه وتعالى. الله تعالى تكلم في القرآن الكريم بأسمائه وأوصافه، فمن أراد الهداية الحقيقية فليذهب إلى القرآن متعمقا في مباحث أسماء الله تعالى وأوصافه، لأن الذي سيقرأ القرآن الكريم ثم ينظر في هذه الأسماء والصفات والأفعال فإنه سيتعرف على ربه حقيقة من فوق سبع سماوات. فالله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. وها نحن نؤمن بهذا الاستواء، هذا العلو سبحانه جل وعلا، ونؤمن أن الله يرانا، وأن الله يسمعنا، وأن الله يرزقنا، وأنه يحيينا ويميتنا، وأنه سبحانه يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد، وأن الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، وأن الله بيده الهداية وبيده القلوب. كل ذلك يتعرف عليه العبد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الهداية الحقيقية فعليه أن ينظر في القرآن الكريم وأن يبحث في هذه الدلالات، فإنه يسقي قلبه ماء الحياة الحقيقية، فينقاد بعد ذلك إلى الله، وينقاد بعد ذلك إلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النفوس تنكسر إذا وقعت أمام الحقائق، وهي عظمة الله تعالى وكبرياء الله تعالى. تخشع هذه الأصوات من كثرة تلاوة كتاب الله تعالى. كل ذلك يبدد من ظلمات الجهل والغي لدى الإنسان، ويذهب به إلى مكان بعيد في الذكر والطاعة والإنابة والخشوع والوقوف بين يدي الله تعالى. أرأيت هذه القراءة كيف توصل العبد إلى ربه عز وجل؟ فحري بنا أخ الإسلام أن نستفيق ونستقي من هذا المعين الصافي، عسى الله عز وجل أن يرفع عنا ما نحن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم كلام الله، وقد تجلى الله تعالى فيه لعباده بأسمائه وأوصافه، فتر